إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة أخرى من أمم التكذيب يقص الله تبارك وتعالى علينا قصتهم، وكيف طواها الله تبارك وتعالى وأخذها كساب فيها في التكذيب والعناد. قوم لوط، ويخبر الله تبارك وتعالى عن الرسل الذين أرسلهم لهلاكها أنهم قد أرسلوا بمهمة أخرى، مهمة بشرى. نفس رسل العذاب أتوا بمهمة بشارة، ولكن لنبي الله تبارك وتعالى إبراهيم. قال جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا وهم المرسلون بالعذاب لقوم لوط، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وهذا من فوائده أن الرسل لا يعلمون الغيب، هذا إبراهيم خليل الرحمن ظن هؤلاء الرسل وهم من الملائكة، قيل أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل، هناك من كان مع جبريل، جبريل حتما، ولكنهم جاءوا في صورة بشر رجال، ولم يعرف حقيقتهم، ولم يعرف بعد مقصدهم، وأكرمهم كعادته في إكرام من يأتيه ومن ينزل به ضيفا، فقد كان رسولا كريما موسى. أعني أن الله تبارك وتعالى قد أغناه، كان له غنى كبير إبراهيم عليه السلام. قال جل وعلا: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي في الطعام، نكرة، وأوجس منهم خيف، على عادة من يأتيك ولا يأكل طعاما يتوجس منه الإنسان فيه. قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. كشفوا له عن حقيقة أمره. قال جل وعلا: امرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، ما هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هذه البشرى، بشر إبراهيم بأنه يولد له في هذه السن، بعد أن جاوز سنه 100 سنة، امرأته كذلك عقيم لم تلد قط قبل ذلك. فقالت: يا ويلتى على عادة النساء، أرجو أنا عجوز وهذا بعدي شيخة، إن هذا لشيء عجيب، أمر خارق للعادة جدا. قالوا: أتعجبين من أمر الله، من شأنه سبحانه وتعالى أن الله لا يعجزه شيء جل وعلا. وبشروها بأنه يولد له ولد، وهذا الولد يكبر ويعيش ويولد له ولد كذلك. فبشرناها بإسحاق ابن لها، ومن وراء إسحاق يعقوب يولد لإسحاق. الله غالب على أمره سبحانه وتعالى، إخبار بالغيب ولا بد أن يكون، وقد كان الأمر كما حكم الله تبارك وتعالى، فالله لا يعجزه شيء جل وعلا، يخبر بالغيب ويقع كما أخبر به الرب سبحانه وتعالى. ثم بدأ إبراهيم يحاول أن يثني هؤلاء الرسل عن وجهتهم. الله يقول: فلما ذهب عن إبراهيم الراوي، هو من هؤلاء الضيوف جاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادل رسل الله تبارك وتعالى في قوم لوط، يعني لا تهلكوهم انتظروا عليهم ربما عادوا من هذا. فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني عن هذا الجدال والطلب والإلحاح في ترك عقوبة هؤلاء المجرمين، إنه قد جاء أمر رب، أمر سهل، إذا صدر أمر الله تبارك وتعالى فلا مرد له، إنه قد جاء أمر ربك أي بهلاكه، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، سيأتيهم عذاب لا يرد عنه ولا يستطيع أحد، لا بشفاعة ولا بأي صورة من صور الرد، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذه ما حكاه الله تبارك وتعالى هنا إنما هو في الطريق، في طريق القصة وفي سياقها، والسياق كله إنما في بيان إهلاك الله تبارك وتعالى للظالمين، تحذيرا من الله تبارك وتعالى لعباده الذين أنزل عليهم هذا القرآن وأعطاه حجة على العالمين إلى يوم القيامة. هذا التحذير مستمر، وليس صفحة تطوى، وإنما هي صفحة تكرر، ونفس الأمر ونفس السنة الجارية، إن في ذلك الآيات لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ثم يخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الرسل عندما جاءوا إلى لوط كان الأمر عجيب كذلك، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا فقال هذا يوم عظيم. وكذلك الرسل لا يعلمون الغيب، فهؤلاء قد جاءوا بنجاته وجاءوا بالبشرى له وأهل الإيمان معه وإهلاك الظالمين الذي تمنى وتمنى إهلاكهم، لكن لوط عليه السلام لا يعلم الغيب، ولذلك سيئ بهؤلاء الذين جاءوا بنجاته، يعني ساءه أمرهم جدا، وذلك أنهم قد جاءوا إلى متبع أرض مجرمين قطاع طرق يعتدون على كل عابر الغريب الذي يأتيهم لا بد أن يعتدوا عليه، فهم مجرمون يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، يأتون الذكران عيانا بيانا لا يستحي بعضهم من بعض. لذلك ساء لوط سيئ بهم، سيئ بهؤلاء أنهم قد جاءوا إلى هذه المسبعة وأن له أن يحميهم، وضاق بهم زرعا، ضاق يروح ويأتي يدخل البيت ويخرج يزرع الأرض زرعا، وقال هذا يوم عظيم. قال جل وعلا وجاءه قومه يهرعون إليه من كل مكان، من كل حدب وصوت، وكأنهم يقولوا هذا صوت صيد ثمين جاءكم اليوم، الله يقول ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ليس رجل عنده عقل، عنده حكمة، هذا عمل باعتباد هذا على هذه الصورة على يعني ما حرم الله تبارك وتعالى عليكم بهذه الصورة، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا مكفورا فاشتكي إلى ربه تبارك وتعالى، قال أي لضيوفه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قل لك جماعة ليس لي ربع جماعة عصبة قبيلة تحميني، كان غريبا في هؤلاء، فإنه لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام وكلاهما مهاجر، فهو وإبراهيم قد هاجر من أرض العراق إلى الشام، ثم إن الله تبارك وتعالى نبأ لوطا وأرسله إلى هؤلاء في وادي الأردن، فهو غريب فيه وليس له من يحميه، ليس له عصبة تحميه، والآن جاءوا هؤلاء ليعتدوا عليه على هذا النحو الذريع، فاشتكى إلى ضيوفه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ركن حصن أي شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هل هناك ركن شديد أكبر من الله سبحانه وتعالى؟ ولكنه كان يريد سبب يعني من أسباب الدنيوي والفجر إليه، ولم يظن أن الله تبارك وتعالى سينجيه على هذا النحو الذي أنجاه به سبحانه وتعالى. قالوا عند ذلك لما وصل اليأس عند الرسل، وهذه الحالة هي التي يأتي فيها النصر، دائما النصر الله تبارك وتعالى لا يأتي إلا عند اليأس، كما قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم سنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لما وصل له هذه الحالة من حالة اليأس، عند ذلك بين له أن الأمر الفرج قد أتى، خلاص انتهى أمر الله قد أتى. قال: ولوط إنا رسل ربك لسنا مثل ما ظن قومك، ولا أننا بشر، ولكننا رسل ربك، رسل من الله تبارك وتعالى، لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك حول المجرمين، لن يمسك بشيء، لا أسري بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة، إنهم نصيبها ما أصابها، إن موعدهم الصبح. هذا الوعد الذي أفقته الله تبارك وتعالى، أفقته الله لهلاكه، أليس الصبح بقريب؟ ثم يقول جل وعلا: فلما جاء أمرنا، جاء الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى لهلاكه، في صبيحة هذا اليوم بعد أن أشرقت الشمس، جعلنا عاليها سافلة، رفع هذه القرى كلها، مدن كاملة، وادي الأردن كله، يرفعها جبريل على طرف جناحه، وضع جناحه من تحتها ثم رفعها وافتها على رؤوس أهلها. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة، السقف أصبح هو في الأساس، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. حجارة من سجيل تأتي لكل فرد فيه، كل واحد اسمه مكتوب عليه، مسومة عند ربك، معلمة عند ربك. ثم قال جل وعلا: فما هي من الظالمين ببعيد. يعني ليس هذا لأنه وقع في السابق، لا لا، هذه الحجارة يخبر الله تبارك وتعالى بأنها موجودة، ليست من الظالمين ببعيد. ويصل الله تبارك وتعالى صفحة من صفحات المجرمين، محذرا عباده سبحانه وتعالى، وبينا أن هذه سنته سبحانه وتعالى، سنته الجارية في خلقه. فهل يعي، هل يعي الناس هذا؟ لا، يبقى لا يستفيد بهذا إلا أهل الإيمان، وأما الذي على قلبه غشاوة فإنه لا يستفيد من هذا حتى يأتيه عذاب الله تبارك وتعالى. استغفر الله لكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أمة أخرى، شعب آخر من هذه الشعوب الظالمة، يخص الله تبارك وتعالى حكايتهم بعد أن أهلك قوم لوط، وهم أصحاب الأيكة، أصحاب مدين، جنوب هؤلاء، أرض هؤلاء غير الأردن معان، جنوب هؤلاء في شمال الجزيرة. قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة صريحة واضحة مدللة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في الحقيقة والواقع لا إله للخلق إلا الله، لأنه الإله وحده سبحانه وتعالى، إذ هو خالق الخلق كلهم سبحانه وتعالى، هو مدبر شؤونهم، هو رازقهم، هو محييهم، هو مميتهم، هو المتصرف فيهم وحده، ولا شريك له في ذلك. إذن لا يعبد إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو، ليس له منافس، شريك، ظهير، معين، ند، كفؤ، ما له، ليس له شيء، ليس له ولد يصير مثله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهذه قضية أشرف القضايا وأعدلها، وأكثرها هي حق الحق كله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يدعوهم إلى الصلاة ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم، بقية الله ما تبقونه عند الله أفضل لك من هذه. تكسب بالغش وبالتطفيف وبأكل أموال الناس بالباطل، تكسب لك دينار دينارين. لو قلت سبحان الله والحمد لله خير لك من هذا، بقية الله خير لكم. هذه الباقي الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ما تبقيه عند الله أفضل لك من هذه الدنيا كلها. فيقول لهم بقية الله خير لكم وما أنا عليكم بحفيظ. ولكن انظر، يعني شوف انظر دعوة الرسول، دعوة نقية نظيفة واضحة حق عدل، أمر بالعدل بالإحسان بالفوز في الدار الآخرة. اعمل لآخرتك، أنت مسافر لهذه الآخرة فعمل لها للجنة. ولكن انظر الإجابة التي هي إجابة كل المجرمين على مدار هذا التاريخ. قال يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني بنف وانحراف. وماذا في هذه الدعوة من الانحراف؟ دعوة يوسف شعيب ايش في الانحراف؟ يقول له صلاتك هذه الذي بيسكن حياتك ودينك هذا يأمرك أن نحن نترك ما يعبد آباؤنا. طب وماذا يعبد آباؤك؟ ناس الله كفر كانوا ضالين عبدوا غير الله عز وجل، وهذه عبادة غير الله كلها باطلة، ما في إله غير الله. أو أن يقول له أن نتصرف في أموالنا كما نشاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وشو تفعل بمالك ما نشاء بالظلم وبأخذ أموال الناس بالباطل؟ هل هذا أمر رضي تقول هذه حريتي الذي يفعلها؟ ثم يقول إنك أنت الحليم الرشيد استهزاء او يعني استنكارا ان يكون يفتر مثل هذا الذي قاله من رجل عنده حلم ورشد. فقال لهم قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطاع وما توفيقي الا بالله عليه توكل واليه انيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي يحملكم هذا الغضب والحقد والحسد علي، ولا يجرمنكم شقاقي مشاقتي ومعاداتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط عنكم ببعيد زمانا ومكانا. يعني انتبهوا لا تحملكم عداوتي على أن تهلكوا كما هلك أولئك المجرمين. انظروا ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ثم خلوهم وما قوم لوط منكم ببعيد استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. دعوة كذلك خالصة وحرص عليهم وخوف من أن يصيبهم الهلاك كالسابقين، ودعوة إلى النجاة وإلى البر وإلى الإحسان، لكنها تقابل بالتغاضي والتعاني والتهديد والكذب. قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. استهزاء وتغاضي. لا كان فلما ما يصل عقولنا ما تصل الى هذا الكلام. لا ما احتاج هذا. كلامه لقومه واضح. ما نفقه كثيرا مما تقول. وإنا لنراك فيما ضعيفا. فلولا رهتك لرجمناك. لو جماعة عندك احنا نقيم له مزمة كنا رجمناك. وما انت علينا بعزيز. قال يا قوم ارهتي اعزاه ثم الله. اصبحت تأمل خاطر ومكانة في قلوبكم لجماعتي واهلي اهل القبيلة فاخر القبيلة. والله لا تقيمون له وزنا سبحانه وتعالى. أرأنت أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهرية من ربي بما تعملون محمد. ونأتي المفاصلة بعد ذلك. قال يا قوم عملوا على المكان كيف تسيروا بعد طريق خليكم عليه امشوا في طريق إني عامل أنا ملتزم بما يعني ألزمني الله به وما أنا على دينكم منه. فسوف تعلمون من يأتيه غذاء من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقب إني معكم رسول انتظر عاد يحكم فيما بين وبينكم. ثم يقول جل وعلا ولما جاء أمرنا جاءت الساعة المحكومة التي أقتها الله تبارك وتعالى لهم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وانظروا تصويب الرب تبارك وتعالى لأرضهم بعد أن أصبحت يبابا وخرابا وكأن ما كان في هذه الأرض خيام وتبنى وبيوت عامرة وأطفال يلعبون ونساء وأمم رايحة جاية. جعل الله تبارك وتعالى أرضهم يبابا كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ألا فاعلموا بعدا لمدين. حكم الله سبحانه وتعالى أبعدهم الله عز وجل أزالهم عن ظهر هذه الأرض كما بعد ثمود. الذي يتكلم بهذا ويقص هذا هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هذا فعله هذا صنيعه لا يتغير. سنته سبحانه وتعالى في عباده تحذيرا لأهل الإسلام بل تحذيرا للعالمين كما قال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لكن قليل من يستفيد بمثل هذا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول السلام.